بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العز موسى حفظه الله وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس 63 في الباب 36 قال المصنف، قال الشارح رحمه الله: النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن غيره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المراد بالآية التي أشار أو ذكرها الشارح هنا هي قوله تعالى في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كان الشارح قد ذكر ثلاثة أنواع قبل هذا النوع. النوع الأول هو ما يعمله بعض الناس من الأعمال الصالحة، ولكنه يريد بذلك حفظ دنياه وأن يعطى ثوابه في الدنيا وليس في الآخرة. والنوع الثاني أنها نزلت في من يعمل أعمال صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. والنوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج من أجل المال، بخلاف من أخذ المال لكي يحج، فأخذ المال للحج جائز، كأن يوكلك شخص في أن تحج عنه ويعطيك مالا، بقي شيء من هذا المال فهو حلال لك، إلا أن يشترط عليك أن ترده. أما من حج لكي يأخذ المال فهذا هو ثوابه من الحج. قال: والنوع الرابع أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى مخلصا لله في ذلك، ولكنه يعمل مع هذا العمل عملا من الكفر المخرج من الملة، هذا لا ينفعه عمله والعياذ بالله. نعم، كاليهود والنصارى إذا تصدقوا، إذا تصدق يهودي أو نصراني فعمله حابط. قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بعدما ذكر عددا من أنبياء ورسل. وبعض الناس يغتر برجل نصراني هنا هذا المكان، يأتي في شهر رمضان ويخرج صدقات كثيرة، فيقولون فلان أفضل من كثير من المسلمين لأنه يخرج صدقة. هذا القول خطير جدا، فالواجب الحذر من ذلك، إنما هو يفعل ذلك دعوة لكفره وضلاله، وعمله هذا حابط. ولو تصدق بمال الدنيا كله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا ينفعه صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا غير ذلك من أعمال البر طالما أنه على الكفر، عمله حابط لا أجر له فيه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وكانوا يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلبت عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله، انتهى. يعني من فيه إخلاص ومن فيه طلب لشيء ليس فيه إخلاص، والواجب على العبد أن يخلص عمله كله لله، أقواله لا يسمى بها وأفعاله لا يرائي بها، ويصدق مع الله عز وجل في الظاهر والباطن. الواجب على الإنسان أن يصدق مع الله ويخلص النية لله. ماذا يملك العبد حتى ترأيه أو حتى تسمعه؟ ماذا يملك لك؟ لا يملك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا يملك كشف الضر ولا تحويله، بل لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فكيف يلجأ إليه؟ كيف يلجأ إليه ويتحول بالعمل إليه والعياذ بالله؟ هذا غاية السفة. ولذلك قال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة والجواب لا أحد وهم عن دعائهم غافلون. وهؤلاء الذين توجه العبد لهم بالعبادة سواء في الباطن أو في الظاهر يقول الله عنهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فكانوا بعبادتهم كافرين. يكونون أعداء لمن عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، وكما سمعتم قراءة الإمام في الصلاة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه وكل فيها خالدون والعياذ بالله. فأجعل العبد أن يخلص النية لله، من أسباب النصر والتمكين الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله وقوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك قاله الحافظ. وقال في موضع آخر هو ضد سعد أي شقي. وقال أبو السعدات يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار وهو دعاء عليه بالهلاك، ولكنه جاء هنا بصيغة الخبر ليدل على أنه حتما سيقع، فعبد الدرهم لا بد أن يعيش في تعاسة وانتكاس والعياذ بالله وألم والعياذ بالله، الذي يعبد المال، والمال حاله مع المؤمن كالدابة والمطية يركبه، كالحمار يركبه، وإذا صار عبدا للدابة فصار إذا صار عبدا للمال صار الحمار يركبه وهو المطية له، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الأصل أن المال يتمتع به الإنسان واجعله مطية لطاعة الله ورضوانه، أما أن يكون المال هو معبوده فحينئذ والعياذ بالله يصبح هو كالدابة. بعض الناس بالنهار طوال النهار يعمل وطوال الليل يحرس ماله، وليس عنده علم في الدنيا إلا كيف يحافظ على دنياه وماله، أما الآخرة فلا يلتفت إليها. يحج في السنة مرة هذا هو عمله، ولا يهتم بصلاة ولا زكاته ولا صيامه، وهذا غلط. نعم. قال رحمه الله: قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زينته درهم وثمن درهم. والدينار في الذهب والدرهم في الفضة. نعم. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمسا وخمس حبة. نعم. والدينار من 3.5 إلى 4.25 جرام في زماننا، كما قال شيخنا، من 3.5 إلى 4.25 جرام من الذهب، وتقدر مثله من الفضة. نعم. قال: سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، وكل من ومعرفة هذا مهم، لأنه في كفارة لبعض المسائل كإتيان المرأة في الحيض، تصدق بدينار إذا كان في أول الحيض، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض. نعم. قال: سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعدات: هي ثوب الخز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة تجمع على خمائص، والخميرة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعدات: ذات الخمل. قال شيخنا: لعلها مثل القطيفة الآن. نعم. مثل القطيفة؟ نعم. كيف القطيفة؟ لا تعرفون القطيفة؟ هذا مشهور في مصر، يعني ثوب في نوع من النعومة وكذا جيد، لا لأنه من لباس النساء وليس عند النساء. قال رحمه الله: والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعدات: ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان. خمل فتح الميم، لها ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس عبد تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة، أي عاوده المرض. وقال أبو السعدات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قال شيخنا: وذلك لشدة انشغاله بالدنيا فتعسر أموره والعياذ بالله تعالى، إذا انشغل بالدنيا عسرت أموره، وهذا يصدقه حديث الرسول عليه السلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ربي. وأي والله إن هذا الخبر خبر صدق لا محالة، أن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهو ربي، بل ربما دفعها عن نفسه، ولكن نعم المال الصالح للرجل الصالح استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله إذا شيك، أي أصابته شوكة، فلم تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو السعدات: والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أكثر هذه الدعوات من الوقوع فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى. شيخنا، هل يدعى يعني من كانت هذه حاله يدعى عليه؟ نعم نعم، بوجه عام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والنبي عليه السلام قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد عليها من حرص المرء على المال والشرف. فهكذا حب المال والشرف أفسد لدين العبد مثل هذين الذئبين. انتهى كلام شيخنا. فالإنسان إذا أحب الوجاهة والشرف بين الناس والزعامة أفسد ذلك عليه دينه والعياذ بالله، يكذب ويمكر ويخادع ويرائي وينم ويغتاب من أجل حب الوجاهة وحب الزعامة والإمارة والسلطان بين الناس. أليس هذا واقع اليوم؟ انظروا إلى الشاشات، تعرفون الكذب الصريح من الأحزاب والجماعات اليوم، كذب صريح، فعلت ولم يفعل، لم أفعل وفعل. كيف يكذب المؤمن؟ كيف يكذب؟ يكون لحيته تملأ صدره ويزعم الحق ويكذب ويتلاعب، كذب صريح لا ممارة فيه ولا مداراة فيه عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالصدق الصدق أيها الإخوة إلزموه، هو سبيل النجاة. نعم. قال رحمه الله فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. إذا نقص المال يهلع ويجزع، وإذا زاد المال سعيد وفرح، يكون فرحه وحزنه من أجل المال. إذا أعطاه أحد أحب، إذا منعه أبغضه، على الرغم أن عطاءه إحسان ومنعه على سبيل الجواز. ولذلك معرفة الحق الواجب والإحسان بين الإخوان أمر مهم جدا، لأن الشيطان ربما حاول إيقاع العداء بين المسلمين من هذا الباب. مع التفريق بين الواجب والإحسان مهم. نعم. قال رحمه الله ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله. هذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله. قال شيخنا سدده الله قد يصير في قلبه غاية العبودية فيشرك بالله، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وقد يشغله عن المستحبات وبعض الواجبات، وهذا محرم وليس بشرك. يا يعني انتهى كلامه، يعني أنه إذا أحب الدنيا حبا حيث أنه لا مانع عنده أن يقع في الشرك من أجل هذا الحب فقد صار عبدا للدنيا. الوصول للزعامة والسلطة والمكانة ولو كان على حساب التوحيد فربما كان صاحبه في قلبه مشركا وقد رق قلبه، صار رقيقا، استرق قلبه لما هواه ورغب فيه عياذا بالله. ولذلك ربما بعد فترة يستعذب المعصية ويكره الطاعة، نعوذ بالله من ذلك، فيصير حبه لهواه وبغضه من أجل هواه والعياذ بالله. بل ومش مأزت نفسه من أهل الطاعة وأحبت أهل المعصية، فرح قلبه بلقائهم، أما أهل الطاعة تجده كسول، عنده خمول في مجالس العلم، في مجالس الخير، في مجالس الشر تجده نشيط. هذه علامة مرض القلب والعياذ بالله. نعم. قال: وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله تعالى، فإن الله تعالى إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه، يعني رضاه عن الله وسخطه عن الله على حسب أعطائه دنيا أو منعه دنيا. إذا أعطاه الله يصلي ويصوم ويعبد الله ويتصدق، إذا لم يعطه الله يتسخط على قدر الله. إذا أعطاه الله الولد فرح وسعد، إذا مات الولد يعني تألم وجزع وتسخط على قدر الله. لا مانع من الألم والبكاء، لكن الجزع والتسخط لماذا يا رب تفعل ذلك؟ هذا غلط. الاعتراض على حكمة الله عز وجل وتقديره، لا يوجد غيري حتى تفعل معه هذا، هذا القول خطير جدا، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما عبد الله ما يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. قوله: طوبى لعبد. قال أبو السعدات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: قال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. غير النغمة الموسيقية، ما يعترفون عن النغمة الموسيقية، غير النغمة الموسيقية، لا يجوز وضع هذه النغمة أبدا، غير النغمة الموسيقية. قال: ورواه الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، سمعت عبد الله بن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه. هذا الإسناد ما الذي فيه الآن؟ عبد الله بن لهيعة، وروى عن دراج أبو السمح، وروى عنه حسن بن موسى. هذا الحديث فيه، يصبح وجود عبد الله بن لهيعة فيه إشكال أم لا؟ لماذا؟ لأنها لو يوجد العباد الثلاثة وهم قول يا حمزة ارفع صوت المقري، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري. نعم. وأيضا فيه دراج أبو السمح أيضا. قال: حدثه دراج أبو السمح عن الهيثم، عن أبي الهيثم ضعيف. نعم. تكلم عليه المحقق. نسيت الكلام. نعم. قال: حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: ولم يرني. نعم. ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. قال رواه الحافظ ابن حجر في الأمان المطلقة من طريق ابن وهب، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده وابن جرير في تفسيره وابن حبان في صحيحه والأجر في الشريعة والخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في ميزان الاعتدال وغيره من طريق الدراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به، وفي رواية الدراج عن أبي الهيثم كلام. والحديث حسن الحافظ ابن حجر في الأمان المطلقة، وهو كما قال لما له من الشواهد. لما له من الشواهد؟ نعم. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى طيب الله عليه وسلم. يعني له شواهد، لكن نفس الإسناد هذا فيه إشكال. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله. وهب بن منبه وهب يروي أخبار بني إسرائيل، هذا لعله من أخبار بني إسرائيل، طويل هذا الأثر. نعم. قال وهب رحمه الله تعالى: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، ووجوهها كالمصابيح من حسنها، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كالخز المرعزي من لينه، عليها رجال ألواحها من ياقوت، عليها رحال، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، ولا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك صاحبتها، ولا وركة، وركة، ولا ورك راحلة ورك صاحبتها، حتى أن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن فيسكروا لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعباد الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فأن لكل رجل منكم أمنية فيسألونه حتى أمنيته، فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي. تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها: ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها. مثل ولا من؟ مثل. نعم، وفي نسخة من. ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحبك بمنزلتي، لأن ليس في عطائي نكد ولا تصريد. نفل ولا إيه؟ تصريد. لا ولا قصر يد. معلق عليها. معلق عليها. قال. قال لي البياض وفي طبعة الفريان. قال بياض. بياض عين. قال بياض في حاء والزين وطبعة الفريان والمقبل في تفسير ابن جرير ولا قصر يد والمثبت في تفسير ابن كثير والدر المنثور ومعنى ولا تصريد. أي ولا تقليد من يطلع غريب الحديث. كان عند ابن جرير ولا قصر يد وابن كثير ولا تصريد. نعم. نسخة. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم. أمانيهم. حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من يقوتة واحدة وعلى كل سرير منها قبة من ذهب مفرعة في كل قبة منها من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش ولا فرش نعم فرش من فرش الجنة مظاهرة وفي كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منها ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا هو فيهما ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى مخهما من فوق سوقهما يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في يقوتة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحيانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. قال شيخنا معلقا على هذا الأثر وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ففيها الخير كله ولا شر فيها. نعم. قال وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وغرف مبنية من الدر والمرجان أبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها من سندس وإستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل كوكب الدري في النهار المضي وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من اليقوت يزهوها نورها فلولا أنه مسخر إذن لالتمع الأبصار فما كان من تلك القصور من اليقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من اليقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من اليقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من يقوت أبيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون تحتها الولدان ولا يجنبها في نسخة تحتها تحتها الولدان المخلدون بيد كل وريد منهم حكمة بروذا بروذن من تلك البراذين لجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والإبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم فينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاقتان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فارض عنا قال فبرضائي عنكم أحللت داري أحللتكم داري ونظرتكم إلى وجهي ونظرتم إلى وجهي فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها ضروع جمع ضرع ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة نعم تقول السقط والسقط والسقط ثلاث لغات كما في لسان العرب للمنظور السقط والسقط والسقط الكسر والفتح والضم لا يخطأ فيها أحد نعم يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة رواه ابن أبي حاتم وهذا يبعث ابن 40 سنة الذي جاء في السنة الصحيحة أن أهل الجنة كم أعمارهم 30 أو 33 سنة نعم قال رحمه الله قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين قوله أشعث هكذا الجهاد يكون مع الكفار أما إطلاق الجهاد ضد المسلمين ويقصد به جهاد السيف فهذا غلط وإقامة الحدود ليست جهادا إنما هي حدود الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الجهلاء الذين يقولون الجهاد ويريدون به قتال المسلمين والمؤمنين هذا من فرط جهلهم والعياذ بالله لما الجهاد يكون ضد أعداء الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والعجيب أن هؤلاء الناس نقول رفعوا راية الجهاد ضد المسلمين رفعوا راية السوداء في سيناء وغيرها باسم الجهاد في سبيل الله ضد إخوانهم المسلمين ومع النصارى يوالون النصارى ويذهبوا للكنائس يهنئون بالأعياد تارة ويعزون في الأموات أخرى سبحان الله وهذا خبر صدق أنبأنا به رسول الله عن الخوارج فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فلتعجب إنه خبر لابد أن يقع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان تراه يبش ويعانق النصراني والقسيس ويهدي له ومع المسلم مقتب وجهه مقفهر إذا رأى ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم قال رحمه الله قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف والوزن الفعلي ورأسه مرفوع على الفاعلية نعم في الحديث لعبد طوبى لعبد آخذ هنا إعرابها ماذا صفة العبد. أشعث هي مجرورة أيضا، لكنها مجرورة بماذا؟ بالفعل، لأنها على وزن أفعل. أشعث أفعل، أفعل التفضيل. قال مغبرة قدمه، نعم، على الوصفية أيضا. قال ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. يعني ليس هذا عن قصد، وإنه هو مشغول بالجهاد في سبيل الله، وإلا في إكرام الشعر من السنة، وفي سنة أبي داود من كان له شعر فليكرمه. نعم، البذالة من الإيمان، ولكن إكرام الشعر مطلوب. وإذا كان يعرض الإنسان عارض يمنعه من ذلك يلبد شعره، يمكن له أن يلبد شعره كما فعل الرسول عليه السلام في الحج، لبد شعره. تقول عائشة: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله، يعني في مفرق رأسه وهو متلبس بالنسك، وكان قد وضع هذا المسك قبل أن يلبس ملابس الإحرام، فنمنع من رؤية طيب الريح ولمعانه بعد الإحرام، عفوا قبل الإحرام، أما بعده لا يجوز وضعه. فالإنسان يهتم بنظافته، يهتم بملبسه، يهتم بهيئته، هذا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ثياب أعدها للعيدين وأعدها لملاقات الوفود عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه كان في الصحيح: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء في ليلة أضحيان، يعني القمر فيها بدر، فوالله لهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه سلم قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. نعم. فالسواك والطيب، السواك والطيب وإزالة الروائح الكريهة، كل هذا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، صحيح مسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليعتزلن وليصلي في بيته، في رواية وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي صحيح البخاري في كتاب اللباس والزينة أنه جاءته فتاة وعليها ثياب جميلة، فقال سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد، سناه يعني ما أحسنه، وكناها مع أنها صغيرة في جواز تكنيف الصغير، سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد. وهذا فيه تواضع عليه الصلاة والسلام، يقول لأبا عمر: يا أبا عمر ما فعل النوي الطفل صغير؟ ويقول لأم خالد: سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد. نعم، يكتب يا أبو معاذ. نعم. قال رحمه الله: قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. نعم. قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء، أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان في الساقط كان، وهذا مطلوب أن يعني خصوصا طالب العلم يكون عنده دقة في عمله، لا يقصر ولا يغفل، يكون منظم في حياته، خصوصا يعني منكم من جاء من بلده، لا سيما إذا كان البلاد كفر كفرنسا أو غيرها من بلاد الكفار، وجاء لمدة محددة وقد ادخر شيئا من المال بعد جهد وعمل أو تجارة أو غيرها، جاء لمدة معينة، أنه لا يستطيع أن يعيش إلا هذه المدة، يجتهد في طلب العلم. وبعض الناس ينشغل ويضيع وقته فيما لا فائدة فيه، وهذا غلط. الإنسان يحرص على الوقت، فالوقت لا عدل له، لا ذهب ولا فضة. والقول الوقت من ذهب غلط، قول السلف الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله شيء، إذا ذهبت الدقيقة لن تعود إلى يوم القيامة. وستسأل عنها، يسأل الشاب عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه. خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرم ومن قوتك لضعفك. سأل عن قوي وعنده شباب وعنده مال يستعمل هذا، حتى إذا مرض أو كبر سنه يكتب له الأجر. إنه في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني إذا عرض له عارض. نعم. قال رحمه الله: قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، وكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: يعني لا يهم إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة، المهم أنه يعمل لله سبحانه وتعالى. كان بينظف المسجد، بينظف الحمامات، يعمل لله. هو الخطيب وهو الواعظ وهو العالم، يعمل لله، خلاص النية لله سبحانه وتعالى، ولا يهمه وجاهه ولا مكانه. يعني ما نمنعك إذا رأيت قشة في المجال أن ترفع تضع في جيبك، حسنة، أجر، صدقة. حتى القذاة يرفعها الرجل من المسجد له بذلك أجر. ذلك إن شاء الله نهيب الإخوة جميعا في مسجدنا أن يكون إذا كان تميز بالسنة وبأهل السنة وكثرتهم فيه، أن يتميز أيضا بالروائح الطيبة والنظافة والمثالية في يعني في النظام، وليس التنظيم. ليس عندنا تنظيمات سرية، كله سيكون مكشوف. حتى الدرس إن شاء الله لن نجعله في معاد ولا في مكان خاص، أن يكون يذيع هذا. نحن نعمل مكان معهد، لا إن شاء الله سيكون الدرس، نصحنا بعض إخواننا من طلاب العلم أن يكون الدرس في صحن المسجد كهذا، ولذلك سيكون هكذا إن شاء الله في صحن المسجد على المكشوف. وعلى هذا رأينا علماءنا، الشيخ ابن باز درس في الجامع الكبير، الشيخ الرجفي في جامع الأمير السلطان، الشيخ الفوزان في الملس في مسجد أيضا، وهكذا. نعم. ولكن نود إن شاء الله على المسجد في ثلاث أعمدة، يبقى على الأقل في ثلاث حلقات الناس يدرسون، هذا درس مصطلح، هذا درس عقيدة، هذا درس فقه. يعني نطمح في هذا إن شاء الله، لأن اللي يجلس ويستمر إن شاء الله يمسك مجموعة لا توجد يدرسهم من الأشياء التي درسها في العقيدة أو الفقه، حتى ينتشر الخير بين الناس. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر. عفوا، من مزايا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أنه جعل طلابه، وكان يختار أكثرهم من العميان، أنهم لا يكونون مشغولين بالدنيا. أنه جعل طلابك مثل ابن باز درس في حياته، فرأيت براعتهم في التدريس. نعم. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. قال الخلخالي: خامل الذكر لا يقصد السمو، يعني لا يطلب الشهرة، وهي من أخطر أعداء الإنسان. نعم. وقال الخلخالي هكذا مشكلة. نعم. مشكلة هكذا. قرأ الطالب في وجود شيخنا ولم يعلق الخلخالي فتراجع، أنا كاتب عندها كذا قرأ الطالب ولم يعلق الشيخ حفظه الله تعالى الخلخالي، فالله أعلم. تراجع، من يراجع؟ أنت يا عماد عندك شيء قديم؟ نعم. في أمس الكلمة المدحة أو المدحة، المدحة والمدحة، صحيح المدحة كما في لسان العرب، المدحة. نعم. فقط نعم. ليس لها في وجه المدحة، لسان العرب قال المدحة بس. نعم. قال الخلخالي: والمعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله: وإن استأذن من لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع انتهى. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير قال: ابن ثابت أن عبد الله أن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. إلا الظن بكم، يعني أخشى أن تتكلوا. نعم، هنا بالكسر الضاد. نعم، عندي بالتشديد مع الفتح، يراجع أيضا. إلا الظن بكم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. هذا ضعفه بعض العلماء، تكلم عليه. قال رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن روح كلاهما عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان رضي الله عنه، وإسناده منقطع، ومصعب لم يدرك عثمان رضي الله عنه، وممن رواه مثل رواية غندر وروح. مصعب بن ثابت عن عثمان، هذا مصعب ثابت عن عبد الله بن الزبير عن عثمان رضي الله عنه، الذي هنا مصعب بن ثابت أن عبد الله بن خالد قال عثمان. هكذا عندك؟ نعم، لكن أنا أتكلم المحشي، هذا كلام المحشي. أدري، لكن هو يضاعف هذا الحديث من أجل أن مصعب بن ثابت لم يدرك عثمان، لكن هو هنا واسط عبد الله بن الزبير. عيد. قال رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر غندر وعن روح كلاهما عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان رضي الله عنه، وإسناده منقطع. مصعب لم يدرك عثمان رضي الله عنه. وممن رواه مثل رواية غندر وروح أبو إسحاق الفزاري، وكذلك جعفر ابن سليمان الضبعي وعبد الله بن إدريس من وجه عنه ما فيه فيما حكاه الدارقطني في العلل، ورواه البزار في مسنده، وابن أبي عاصم في الجهاد، والطبراني في المعجم الكبير، وابن قانة في معجم الصحابة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، والضياء في المختار، وغيرهم من طريق كهمس عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن عثمان رضي الله عنه، ورواه عنه كهمس عبد الله بن يزيد المقري، ورواه عن كهمس عبد الله ابن يزيد المقري، ومحمد ابن عبد الله الأنصاري، ويونس ابن نكير، وكذلك جعفر ابن سليمان نكير ابن بكير، يونس ابن بكير، وكذلك جعفر ابن سليمان الضبعي من وجه عنه، وأبو معمر القطيعي عن عبد الله ابن إدريس فيما حكاه الدارقطني في العلل، ورجح الوجه الأول وقال إنه محفوظ. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن مصعب ابن ثابت عن ابن الزبير عن عثمان عن مصعب بن ثابت عن ابن الزبير أيوة عن عثمان عن ابن الزبير عن عثمان عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف جدا، ولعل الاختلاف فيه من كهمس أو مصعب بن ثابت، والحديث سنده ضعيف سواء كان عن مصعب عن جده عبد الله بن الزبير أو عن مصعب عن عثمان لأنه منقطع على كل الأحوال، ومصعب بن ثابت ضعيف الحديث، ولكن الحديث حسن صحيح بلفظ رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه، فليرابط امرئ كيف شاء. رواه ابن المبارك في الجهاد وابن أبي شيبة في المصنف، عبد بن حميد، وروى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ، والدارمي والترمذي والنسائي في السنن الصغرى وفي الكبرى، والبزار في مسنده، وابن أبي عاصم في الجهاد، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والضياء في الأحاديث المختارة، وغيرهم من طريق أبي عقيل زهرة ابن معبد عن أبي صالح مولى عثمان رضي الله عنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه فذكره، وسناده حسن. أبو عقيل ثقة، وأبو صالح مولى عثمان قيل اسمه التركان، وقيل الحارث، وثقة وثقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن عثمان هو أبو صالح الأشعري، وقد قال فيه أبو حاتم لا بأس به فالله أعلم. قال الترمذي: حسن صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي في رياض الصالحين، والحديث صحيح يشهد له حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول صحيح الله حسن. قال صحيح في الأول، قال حسن بشواهد ولا صحيح بشواهد؟ قال حسن صحيح بلفظ. طيب يا أخي، نعم. قال الشارح رحمه الله: وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال: عبد الله بن محمد قاضي نصيبين، حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس بطرسوس، ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة أنشدها ولا أنفذها في نسخة أنفذها ولعله الأظهر أنفذ على رسلك تحت في نسخة أنفذها نعم. وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100 رحمهم الله تعالى. قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب من كان يخده بدمه يخضب نعم من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرون رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح وصادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قد علق شيخنا على هذه الأبيات في تفسير ابن كثير، وقال هذا لا يليق بعبد الله المبارك أن نرسل إلى شيخ الفضيل بن عياض، وأن القصة فيها كلام في إسناد تكلم عليه حشي. علق على هذا أثر ابن عساكر، ها؟ معلق. في أحد ما عنده تعليق النسخة اللي معه تخريج لهذه القصة؟ أذكر الشيخ عبد الله في تفسير ابن كثير علق أن لا يليق أن يقال هذا إن عبد الله بن مبارك أنا عبد الزاهد لشيخه الفضيل بن عياض. لعلمت أنك في العبادة تلعب، هذا يقال للشيخ من التلميذ؟ لا، هذا لا يقال، هذا لا يقال. هذا نعم في تعليق يعني أكمل الكلام نعم. قال: فلقيت الفضيل ابن عياض بكتابي في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن، ونصحني ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور ابن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر أو تصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله يستن يعني يسير ويمشي ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. قال هذا الحديث روى هذا الحديث البخاري في صحيحه من طريق محمد بن جعادة. قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. ورواه بنحوه وأطول منه مسلم في صحيحه. أعلق على القصة. قال هذا تعليق على ورواه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ومحمد ابن علي الصوري في الفوائد المنتقات وابن عساكر في تاريخ دمشق والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى كلهم من طريق أبي المفضل محمد ابن عبد الله ابن محمد الشيباني عن عبد الله ابن سعيد ابن يحيى الجزري عن محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكينة الحلبي به سكين الحلبي به. وأبو المفضل كذاب يسرق الحديث وقد تفرد بهذه القصة فيما أعلم. ومع ذلك فقد رواه عنه أئمة حفاظ منهم الحافظ الخليلي ومحمد ابن علي العلوي وأحمد بن حسن الشاهي المروزي. انظر ديوان عبد الله بن المبارك سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وتفسير ابن كثير. انتهى كلامه. يعني في القصة فيها من كذب من؟ أبو المفضل اسمه محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. وأن هذا من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. نعم. الثانية تفسير آية هود. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها أربعة أقوال كما سبق أو أربعة أحوال. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميلة والخامسة والخميلة. ما في الحديث تايس عبد الدرهم تايس عبد القطيف الحديث. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط كما في الحديث أيضا. قول الخامسة قوله تعس وانتكس. نعم. التي بعدها السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش جاء في صيغة الخبر لبيان أنه سيقع حتما. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات كما في الحديث طوبى لعبد آخذ بعلان فرس في سبيل الله كان في الحراسة كان في السافة كان في السق. فقنا الله وإياكم ونحب وأرضى وصلى الله عليه وسلم. وأرجو يعني الباب القادم الباب السابع والثلاثين السابع والثلاثون باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربا من دون الله. وهذا الباب يعني بعض الآيات في هذا الباب في أول آية اتخذوا أحباره الخوارج خوارج العصر يستدلون بها على كفر الحكام. فأرجو إن شاء الله الإخوة في اليوم القادم خاصة لا يتغيب أحد لأننا سنفصل القول فيها إن شاء الله في مسألة الحاكمية والشبهات حول هذه المسألة. ومن كان في بلده في الشوقي يعني شبهات من الخوارج يأتي بها إن شاء الله حتى نجيب عنها إن شاء الله في التسلسل. وفقنا الله وإياكم وحبه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.